سؤال قبل الأخير، ميت، هل الميت يشعر بنا عند الدعاء؟ نقول الأموات يشعرون بنا، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. يسمعوننا نعم، لكن لا يعلم الكيفية إلا الله. فقط ندعو لهم، يصل إليهم الدعاء، يصل إليهم الصدقات، أعمال الخير عامة، ملك يحملها ويخبرهم بمن أهداهم هذا الخير، فلا نغفل عن موتانا، لعل الله عز وجل يرزقنا من أبنائنا وأحبابنا وإخواننا من لا يغفل عنا عند موتنا. نسأل الله حسن الختام لنا وللجميع، اللهم آمين.